الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. أدعو لوالدي ربنا سبحانه وتعالى ينجي رب العالمين، يعني ربنا يا رب يعفيه مما هو فيه. وأدعو لوالدة وحمات الأستاذ كريم السويفي، والدة الأستاذ محمد مدني، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لشقيقة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، توفيت شقيقته هذا الأسبوع. أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها في الفردوس الأعلى، وأن يجمعها مع أمهات المؤمنين في جنة النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. ونبدأ النهاردة كلامنا، فكما وعدناكم وقلنا هنبدأ إن شاء الله من النهاردة إن شاء الله في شرح كتاب قصة النهاية. قصة النهاية بتحكي أحداث نهاية العالم. طبعا الموضوع مش هقدر ان انا اوفيه حقه في شهر او في 20 حلقة او 30 او اكثر، انما الموضوع محتاج فترة طويلة جدا عشان نتكلم عن شرح كل حاجة، عن قصة النهاية، عن شرح علامات الساعة الصغرى، عن شرح علامات الساعة الكبرى، عن كيف تقوم الساعة، عن القيامة. لما تقوم القيامة ايه الاحداث اللي هتحصل قبل قيام الساعة، وإيه الأحداث اللي هتحصل أثناء قيام الساعة. موضوع في غاية الروعة والجمال، موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا جدا. إيه السبب أن أنا اخترت أن أنا أتكلم في هذه الأيام عن قصة النهاية؟ الحقيقة ما يحدث الآن سواء في أرض مصر أو في أي مكان على وجه الأرض في الوقت الحالي، ده إن دل على شيء فيدل على أن فعلا محتاجين أن احنا نتذكر أن في يوم سنلقى فيه المولى عز وجل سبحانه وتعالى. في ناس عندها مراقبة لله سبحانه وتعالى، وفي ناس بتحب ربنا جدا، وفي ناس عندها إيمانات عالية فوق ما نتصور، وفي في المقابل ناس أكاد أجزم بأنها نسيت أن في حاجة اسمها آخرة، ونسيت أن في قيامة، ونسيت أن في جنة وفي نار، ونسيت كل حاجة من أمور الآخرة، وفكرت أن هي مخلدة في الدنيا، فبغت وطغت وأزت الناس في حتى في أرزاقها. يعني أنا مش متخيل الإنسان اللي بيأذي بلده، بيأذي أهل بلده، بيخرب وبيدمر وبيعمل وبيحاول يعمل أي حاجة في الدنيا من أجل إسقاط دولة مسلمة، ده ممكن يكون فاكر إن في يوم ربنا قال عنه سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ربنا وصفه وقال يوم تبلى السرائر، يعني الأشياء اللي أنت بتسرها في صدرك ربنا سبحانه وتعالى يكشف كل ده. ليه؟ لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني وصف اليوم دوت إن بتبعثر فيه القبور ويحصل ما في الصدور، فكل ما في الصدور بيبدو. والمولى عز وجل بيوضح أن كل ده مكتوب في صحيفتك، كل ما تفعله، كل كلمة، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمولى عز وجل قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فربنا بيرد عليهم بيقول لهم وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يبقى إذن في يوم هنقف فيه بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى وسنسأل عن كل صغيرة وكبيرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومولى عز وجل يعني سبحانه وتعالى يعني لا يعني لا يترك شيئا يعني المولى عز وجل لا ينظر الا الى قلوبنا كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى اموالكم ولا الى صوركم ولا الى اجسادكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. اذا نظر الحق سبحانه وتعالى مباشره الى قلب العبد المؤمن. ربنا مطلع على قلبك، ربنا شايف انت بتفكر في ايه، يعني يعلم السر واخفى. السر هو اللي انا مخبيه دلوقتي في صدري وفي قلبي، امال ايه اللي هو اخفى من السر؟ اللي اخفى من السر ان ربنا يعلم سبحانه وتعالى. النهارده مثلا احنا في شهر ايه؟ في شهر 3، ربنا يعلم ان انت في سنه 2016 في يوم 31 مثلا ديسمبر الساعه 5 العصريه وثلاث دقائق في المكان الفلاني أنت هتعمل كذا. فالله عز وجل يعلم مسبقا، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون كيف كان يكون. حقيقة قبل ما أبدأ في شرح كتاب قصة النهاية في رسالة أخويا الحبيب مخرجنا الجميل الأستاذ حمدي ربنا يحفظه وصل الرسالة وقال لي معلش لازم ترد على الرسالة دي ضروري جدا. أختي من بلجيكا بعت رسالة بتقول إن هي شافت أظن مش عارف الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها اللي كنت بتكلم فيها عن التوبة، بتقول فتاة مسلمة تعيش في بلجيكا وفعلت كل المعاصي وكل الموبقات وعقت والديها ثم سمعت الشيخ محمود المصري وتابت إلى الله عز وجل. مش دي الإشكالية، يعني مش طالع أنا مش طالع أقول الرأي دي عشان أقول إن هي تابت على إيديا، دي هو الأستاذ حمدي بس بيقول لي قولي الجملة يعني كاملة ثم تابت على يدي بفضل ربي سبحانه وتعالى أولا وآخرا. لكن هي الإشكالية مش في أنها تابت، الإشكالية أن بعد ما تابت بيجي لها هواجس بتقول لها رغم أن أنت تبتي من كل المعاصي ومن عقوق الوالدين وابتديت تصلي ولبست حجاب وعملت كل دوت أنت ربنا مش هيقبلك. عايز أقول لأختي الفاضلة اللي بعت الرسالة ديت عايز أقول لها اوعي تلتفتي لمثل هذا الكلام أبدا، كل دوت من تيئيس الشيطان للإنسان. الشيطان من ضمن وظائف الشيطان أنه يريد أن يحزن الذين أمنوا، عايز يدخل الحزن على قلبك، عايز ما يفرحكيش بالتوبة، عايز يخليك ما تثبتيش. عايز أقول لحضرتك كلمة وهي كانت منتظرة قالت عايزة كلمة من الشيخ عشان أثبت، ربنا يا رب يثبتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان يكثر من هذا الدعاء كما عند الترمذي سند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان هذا الدعاء هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي هو صاحب أطهر قلب وأثبت قلب وأتقى وأخشع قلب في هذا الكون صلى الله عليه وسلم. أختي الفاضلة طبعا معرفش اسم حضرتك، لكن عايز أقول أختي الفاضلة اللي من بلجيكا عايز أقول لك اثبتي ولا تلتفتي مثل هذا، ولو جالك شيطان يوسوس لك إن ربنا مش هيقبلك قولي اخسأ عدو الله، أن حسن ظني بالله سبحانه وتعالى ربنا هيقبلني ويغفر لي، ومش يغفر لك وبس، لا ده ربنا يبدل سيئاتك إلى حسنات، لأن ربنا اللي قال كده في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. اوعي تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله، لأن هذا القنوط من رحمة الله ده كبيرة من الكبائر، اوعي تقع فيها واوعي تظني إن المولى عز وجل يعني مش هيغفر لك، لأن ذنبك مهما عظم فهو شيء، وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا ببعت الرسالة دي لأختنا الفاضلة ولكل إنسان في الدنيا تاب وجاله الشيطان بيقول له خد بالك أنت ربنا مش هيقبلك، اللي زيك بعد كل اللي عملته دوت عايز ربنا يقبلك. عايز أقول لكل أخت وكل أخ فاضل عايز أقول إذا كان ربنا قبل هذا الرجل الذي قتل 99 ثم أكمل بالعابد 100 يعني قتل 100 نفسه، ومع ذلك المولى عز وجل أمر الأرض كلها أرض الطاعة أن تقاربي وأرض المعصية أن تبعدي وسخر له الكون كله من أجل أن يتحرك لتوبة التائب. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وابن مسعود لما تاب زازان على أديه حضن وقال له كيف لا يعني لا أبكي وكيف لا أفرح وكيف لا أحب من أحبه الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نبدأ مع بعض في كتاب أنا بعتبره من يعني الحمد لله من الكتب المهمة، مش عايز أقول إنه هو أهم كتاب، إن الحمد لله فيه كتب كتير عملتها مهمة برضو، لكن أنا بعتبره هذا الكتاب علامة من علامات اللي عملتها في حياتي، اللي هو كتاب قصة النهاية. قصة النهاية اللي هيتصفح الكتاب، أرجو امسك الفهرس قبل أي حاجة، بص على المادة العلمية اللي مكتوبة في الكتاب. طبعا لن تجد ولا حديث ولا أثر ولا أي حاجة إلا فضلاه يعني كعادتي في كتابة كتب، الحمد لله رب العالمين، الأمانة العلمية، حديث محقق برقم الحديث برقم الكتاب برقم الباب أو بالباب والكتاب ورقم الحديث والحكم على الحديث، سواء كان الحديث صحيح أو حسن أو غير ذلك لابد من الحكم على الحديث. الكتاب مسلسل بشكل يعني الحمد لله رب العالمين، ما تقرأه هتشوف المادة اللي فيه معمولة إزاي. قدمت مقدمة طويلة جدا مهمة جدا جدا قبل الكلام عن شرح علامات الساعة الصغرى الكبرى، علامات حاجات معينة اللي احنا ليه بنتكلم عن علامات الساعة الصغرى الكبرى وليه بنتكلم عن قصة النهاية وإيه هي الفوائد اللي ممكن نستفيدها من الكلام عن قصة النهاية وإيه الأشياء اللي ممكن إن احنا يعني نلقيها على أرض الواقع من خلال التعايش مع قصة النهاية. موضوع مهم جدا وجميل جدا هنتعايش معه فترة طويلة جدا، وهو موضوع مش قصصي لكن موضوع في غاية الأهمية. ونفس الإنسان بطبيعته مولعة بحب الغيب ومعرفة الغيب، لما تيجي تكلم إنسان عن الغيب عن الغيبيات عن القبر والآخرة، طبعا القبر كان ده كله عشان بنعد عليه لأن احنا مش هنتكلم عن رحلة إلى الدار الآخرة، احنا شرحناها هنا. وإن قدر ربنا سبحانه وتعالى وأذن سبحانه وتعالى هشرح برضو رحلة إلى الدار الأخيرة في سلسلة أخرى بشكل جديد خالص بفضل الله سبحانه وتعالى، هيبقى فيها برضو شرح للكتاب اللي هو رحلة إلى الدار الأخيرة. طب إيه الفرق بين رحلة كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة وبين كتاب قصة النهاية؟ كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة بتناول فيه الرحلة كاملة بداية من خلق الإنسان انتهاء بالجنة والنار. كتاب قصة النهاية بتكلم فيه عن أمور خاصة بالاستعداد ليوم القيامة وعن الإيمان بأشراط الساعة وعن الفوائد اللي احنا بنستفيدها من معرفة أشراط الساعة وزي نلقيها على الأرض الواقع. ثم بعد ذلك شرحت شرحا كاملا لأشراط أو علامات الساعة الصغرى اللي هي وصلت في الكتاب هنا أظن حوالي 94 علامة. أنا لما كنت كتبت كتاب رحلة الدار الأخيرة كنت عامل شرح مختصر جدا جدا لعلامات الساعة الصغرى والكبرى، لكن كانت علامات الساعة الصغرى اللي موجودة عندي في كتاب رحلة الدار الأخيرة كانت أظن ساعتها كانت حوالي 59 علامة. لكن مع كتاب قصة النهاية بدأت إن أنا أفتح بقى في كل كتب السنة وبدأت إن أنا يعني أتبحر في موضوع أكتر وأكتر إلى أن يصل الله عز وجل، إن اكتشفت إن في علامات صغرى تانية أنا ما كنتش أوردتها في كتاب رحلة إلى الدار الأخرة، فبفضل الله سبحانه وتعالى استدركت الأمر وقمت شارح كم علامة 94 علامة من علامات الساعة الصغرى. طيب علامات الساعة الصغرى عدت ولا ما عدتش؟ بعض الناس تقول خلصوا كلها، طبعا الكلام ده غير صحيح، وبعض الناس تقول لك ما بدأتش، برضو الكلام ده غير صحيح. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن علامات الساعة الصغرى ديت بدأت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ علامة من علامات الساعة الصغرى؟ أي نعم، علامة من علامات الساعة الصغرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات الساعة الصغرى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدأت علامات الساعة منذ ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تستمر علامات الساعة الصغرى. الحقيقة العلمية اللي أنا اكتشفتها وأنا بكتب هذا الكتاب، والكتاب الحقيقة استغرق مني بعض التحقيقات العلمية المهمة جدا في غاية الأهمية، ولأول مرة ستجد في كتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا أحسب يعني يعني هذا ليس إن أنا بقول إن أنا جبت اللي ما حدش جابه، لكن هي مسألة اجتهاد إن أنا اجتهدت، ولأول مرة رغم إن أنت تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم إن علامات الساعة الكبرى غير مرتبة، مستحيل ما تلاقيش في أي كتاب إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيرتب لك علامات الساعة الكبرى، والدليل إنك تلاقي حديث صحيح مسلم علامات الساعة الكبرى النبي يذكرها بترتيب معين، ثم حديث آخر أيضا صحيح مسلم ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الكبرى بترتيب تاني خالص، إذن فهي غير مرتبة. لكن عملت استقراء للأحداث التي تكون قرب قيام الساعة وتفاعل مع بعض أو بين بعض علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وبدأت أعمل لها ترتيب، ووضحت لحضرتك في الكتاب دوت ترتيب كامل لعلامات الساعة الكبرى حسب استقراء للأحداث، وهذا اجتهاد مني. فإن أحسنت فلي أجران، إن أصبت فلي أجران، وإن أخطأت فلي أجر واحد، لأن هذا اجتهاد مني في ترتيب علامات الساعة الكبرى، وذلك من خلال استقراء بعض الأحداث التي تحدث عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وعند ظهور قبل ذلك المسيح الدجال، وعند ظهور أو خروج يأجوج ومأجوج، وإلى غير ذلك من علامات الساعة الكبرى. ليه محتاجين نتكلم عن الموضوع ده بالذات؟ إنه موضوع أنا بظن إن هو ده موضوع الساعة، قصة النهاية لنهاية أحداث العالم. مهم أوي أوي إن إحنا نعرف إن في آخر يا جماعة، إنه خدوا بالكم إحنا بنتخاصم وبنتشاجر وبنعمل مشاكل، وفي ناس زعلانة من بعضها، وفي ناس عمالة بتسب بعضها، وفي ناس بتسخر عشان تضحك الناس على ناس، وفي ناس بتعمل حاجات عشان تضره ثم يظهر على إنه يعني بينفع البلد، وفي وفي وفي في النهاية بقول وعند الله تجتمع الخصوم. في يوم لازم نفتكره، إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. قبل 100 سنة حبيب قلبي ما كانش في حد فينا موجود على وجه الأرض، وبعد 100 سنة يقينا تقريبا يعني لن تجد واحدا منا على وجه الأرض، إلا أفراد قليلة جدا ممكن يتولد النهاردة ويعيش مثلا 100 سنة، يعيش 110 سنة، لكن ما حدش بيطول السن ده، يعني ما بقتش منتشر أو ما بقتش ظاهرة. لكن في الغالب كل من على الأرض الآن بعد 100 سنة يقينا مش هتلاقي حد فيه موجود. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيم. طب ليه ربنا ما قالش يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيم؟ ليه فملاقيم؟ الفاء تفيد التعقيب والسرعة، يعني ستلقى الله في أسرع وقت. الله أسرع وقت إزاي؟ إذا كان أنا عايش 60 70 80 سنة. قال لك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ممكن تكون شايف اليوم القيامة ده بعيد قوي، وممكن تشوفه أبعد مما نتخيل، لكنه قريب، وكل ما هو آت فهو قريب. اسأل واحد دلوقتي من أبائنا الأفاضل الله يحفظهم يا رب، وأمهاتنا الطيبات أصحاب القلوب الجميلة اللي قاعدين بيشوفوني دلوقتي، الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين ويسعدهم ويجمعنا بهم في الجنة. قول للناس اللي عاشوا 60 70 سنة، انت دلوقتي وانت قاعد هل متخيل ان 70 80 سنة عدوا من عمرك؟ يقول لك والله يا ابني كأنها أحلام، أنا مش مصدق، أنا فاكر وأنا لسه صغير طفل صغير بلعب كرة في الشارع، أنا معرفش العمر جري بسرعة كده إزاي. هي كده يوم القيامة ويوم القيامة، يعني قال جل وعلا ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الناس بقى اللي هم إيه المجرمين مش إحنا. طيب والتانيين برضو ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قعدتوا في الأرض كم سنة؟ شوف ربنا بيخاطبهم بالسنين، هم خاطبوه بالأيام. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو هنا عند علماء اللغة العربية تساوي بل. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. ودلالة هذا من الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بمعناها بل عابر سبيل، لأن الغريب قد يذهب من بلده إلى بلد آخر فيأنس في ذلك البلد، إنما عابر السبيل لا يأنس في البلد إلا ساعات معدودة ثم ينتقل ويمشي يروح البلد اللي هو رايحة. عايز يقول له خليك في الدنيا كأنك مسافر، أنت على سفر، ولا راحة للمسافر إلا بالوصول للمنزل، والمنزل هو الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل اللي هو الجنة. فين المنزل يا رسول الله؟ قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. محتاج أفكر كل إنسان بيسيء لمصر إن كل ما هو آت فهو قريب، في يوم هنلقى فيه الله سبحانه وتعالى وهتتسأل عن بلدك. اوعى تفتكر ان حب البلد مش من حب الدين او مش من الدين، بل هو من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا شديدا، وهو خارج منها صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنحب مصر مش جاهلية ولا عنترية ولا حزبية ولا بنحب بلدنا بلد ربنا ذكرها في القرآن أكثر من 30 مرة وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا أحب مصر بلد ربنا جعل فيها البركة رغم ما يحدث فيها الآن من مآسي ربنا جعل فيها البركة. تخيل بقى مع كل المآسي اللي حصلت في مصر ديت وإحنا عايشين وهنفضل عايشين فيها وسبحانك يا رب وهي البلد هتبقى محفوظة إن شاء الله إن شاء الله مهما حدث فيها إن شاء الله ربنا هيحفظ البلد دي. عايز أقول بس حاجة رسالة لأباء وأمهاتي الأمهات الكبار في السن البركة اللي أنا بقول هم دول البركة بتوعنا. كنت النهاردة عند والدي في المستشفى الله يحفظه يا رب ويشفيه وقابلت هناك بعض أمهات شباب في غرفة الإنعاش فكانت بتقول لي إدعي لابني فرحت والله عليهم كل واحد عندي سريره في غرفة الإنعاش ودعوت له كما أدعو لوالدي تماما. لا تتخيلوا لما الواحد بيشوف أم من أمهات الكبار في السن دولت أنا بحس إن الدنيا لسه بخير الناس دولت على فطرتهم الطيبة. عشان كده أنا ليا طلب عندهم النهارده وأنا عارف إن أنا غالي عندهم لأن هم غاليين عندي أمهاتنا الطيبين وأبائنا الطيبين الناس الكبار في السن دولت. إحنا بنبذل كل اللي نقدر نعمله عشان إصلاح البلد وعشان خير البلد. أنا كنت امبارح رغم ظروف والدي والله العظيم رغم الظروف اللي أنا فيها رغم ذلك أنا يعني سافرت بورسعيد الأمس خطبت خطبة الجمعة وإديت درس وجلست مع أسر الشهداء أحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله وجلست مع أسر أباء وأمهات الشباب اللي هم حكم عليهم النهاردة. لا تتخيلوا قعدت أتكلم معهم وأنا بتمنى يعني أنا من جوايا أنا كواحد مصري تعلموا جميعا أن أنا مانيش بدخل نفسي في أمور السياسة لكن كرجل مسلم كرجل مصري أنا بحب بلدي أوي وبحب ولاد بلدي أوي وما فيش فرق عندي بين أهل بورسعيد وأهل الصعيد وأهل اسكندرية وأهل المنصورة وأهل السويس وأهل الإسماعيلية وكل المحافظات مصر. بحب أهل مصر بحبهم وبحب كل المسلمين في كل مكان أهل بلدي بحبهم وما فرقش من أي حد وبين التاني. نفسي تبقى فيه مصالحة بين جميع طوائف مصر وبين جميع ولاد مصر وبين جميع حبايبنا في مصر. نفسي ما حدش يبقى زعلان مع حد نفسي الناس كلها تبقى واخده بعض في حضنها نفسي ما يبقاش في حاجه اسمها ألترس أهلي وألترس إسماعيلي وألترس بورسعيد وألترس مش عارف المصري وألترس زمالك. نفسي يبقى كلنا كده في حب مصر نفسي نلغي كلمة ألترس كذا ألترس كذا ما يبقى ألترس مصر مصر كلها حبيبتنا يبقى كلنا كده في حب مصر. عايز أقول يا جماعة نفسي يبقى في تصالح بين كل طوائف الشعب. والله العظيم أنا ما أنسى كلمة يعني قالوها لي امبارح والله يعني بالأمس من ضمن الأشياء اللي عرضت عليها بالأمس والله فتاة عمرها أظن ما تعديش 21 سنة قالت لي الشيخ محمود أنا زوجي عنده 25 سنة مخلفة منه طفل عنده شهر وبعدين نزل عشان يجيب له علاج من الصيدلية جات له رصاصة في دماغه غدر. طبعا الغدر ده لا يمكن يكون من أهل بورسعيد إنما هو من أماكن فيها بعض البلطجية بيأجروا البلطجية دوت عشان إيذاء الناس سواء بيأذوهم في التحرير بيأذوهم في الاتحادية بيأذوهم في المنصورة في المحلة بيأذوهم في السويس في الإسماعيلية بورسعيد ناس بتتأجر. حد يقدر ينكر هذا الكلام يا جماعة؟ حدش يقدر ينكر هذا الكلام. شعب طيب لكن في وسطنا في فئات معينة انتوا عارفينها كلكم وكان النظام السابق كان بيستخدم نفس الأشخاص دولت سواء هم أو أبائهم بقى اللي كانوا شغالين معهم نفس الأشخاص دول بيستغلوهم في الانتخابات والمشاكل بتاعتهم وتخليص بعض الأمور اللي هم بيخلصوها من خلال بعض الناس اللي بيستأجروا دول. الشاب ده جات له رصاصة في مخه دخلت الرصاصة في راسه طلعت بمخه من الناحية التانية وأصبح طفل اللي عنده شهر ده يتيم والبنت بكت بكاء قطع قلبي قالت لي يعني أنا اترملت وأنا عندي 21 سنة وابني ده طفل عنده شهر اتيتم طفل عنده شهر اتيتم يعني صدقوني يعني رجعت منك قلبي موجوع وكنت فرحان بلقائهم وسعدت جدا بكلامهم لكن كنت راجع قلبي موجوع. اب برضه من الاباء قابلته قال لي انا لا املك من الدنيا الا ابن واحد شاب كان بيجهزه عشان يتجوز بعد فتره قصيره جدا شهور والشاب برضه نازل يجيب حاجه، لكن نازل للمظاهره ولا نازل في نازل يجيب حاجه، خد رصاصه. وايه خد بالك القناص اللي بيضرب ما بيضربش الا في الراس، يعني ما بيضربش مثلا في الرجل، يضرب في الايد، في الراس، انه عارف طلقه الرصاص تخش في الراس خلاص ده مات خلاص. بيقول لي والله دخلت برضه نفس الحكايه، طلعت بمخه من الناحيه الثانيه. بيقول لي انا فقدت ابني الوحيد، ماليش غيره في الدنيا. وقعد يبكي بكاء الحقيقه. فالحقيقه الواحد قلبه توجع يعني، والله بقيت زعلان جدا يعني. وبقول يعني ولذلك حتى يعني هم بيتكلموا معايا امبارح، حتى اسر الشباب اللي اتحكم عليهم بالاعدام، يعني الشباب اللي اتحكم عليهم بالاعدام، يعني قعدت كلمتهم عن الرضا بالقضاء والقدر، واحنا كلنا لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى، ما لناش غير ربنا. ويا جماعه بورسعيد برضو اهلنا، يعني احنا لما بنتكلم في الموضوع ديت بنتكلم، معلش انا عارفين انا عمري في حياتي ما دخلش نفسي في سياسه، لكن انا بدخل نفسي في حته نفسي الشعب المصري، نفسي ما اشوفش اختلاف ما بيننا، نفسي ما اشوفش مصري زعلان من واحد مصري، والله بصدق والله يعني مش عايز يعني نفسي التفرقه دي تزول تماما. قلت لهم امبارح، قلت لهم انا امنيه عمري ان اشوف روح العاشر من رمضان 6 اكتوبر. الناس كانت بتحب بعض حب يا جماعه، الناس كانت بتاخد بعض في حضنها، الناس كنا قاعدين جنب الراديو نسمع الاخبار، وكل ما نسمع خبر حلو ناخد بعض بالحضن ونبكي وفرحانين. يعني مش قادر انسى المواقف دي ابدا والناس الطيبه ديت، وما زال في ناس طيبه والله، مصر مليانه خير كبير قوي. فبكلم معاهم والناس راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، قالوا اللي ربنا يقدره، لكن في النهايه بنتمنى ان الظلم يزول، ونتمنى ان احنا نعامل على ان احنا مصريين، ما نبقاش منظور لنا يعني نظره على ان احنا ما لناش علاقه بمصر خالص. مين قال ان بورسعيد ما لناش علاقه بمصر؟ بورسعيد اهل الصمود واللي وقفوا في عام 56 ضد العدوان الثلاثي، واللي وقف في 6 اكتوبر، واللي يعني حبي لكل محافظات مصر، قلبي ده متقسم عليها، بحب كل الناس. فبتمنى يا رب ان يصلح الحال يا رب، ويصلح القلوب وتتالف القلوب، ما يبقاش في تحدي بين محافظه ومحافظه، بين الترس والترس، وانا بحبهم كلهم والله. انا بحب الترس الاهلي، وبحب الترس بورسعيد، والترس الزمالك، وبحب كل المصريين. وبقول يا شباب ربنا يبارك فيكم يا رب، حماس الشباب ما ياخدناش ان احنا نكره فئه وفئه تكرهنا. ان كان حصل امر ما بسبب حادث ما، وانتم تعلموا جميعا ان في ناس سلطت لتدبير هذا الحادث، تعلموا جميعا ان الامور لا يمكن تكون لا من شعب بورسعيد ولا من جماهير الاهلي الناس المحترمين الافاضل، ولا يمكن تحصل لا من ده ولا من ده، انما من طرف ثالث انتم عارفينه. ربنا يا رب يحفظكم يا رب، يقلب بين قلوبكم يا رب، وبلدنا ما نقعدش نخرب فيها ونحرق فيها ونبهدل فيها. الناس بيحصل لها حاله من الياس، عشان كده قلت لازم من النهارده نتكلم في كتاب قصه النهايه. ليه؟ عشان الكل يتذكر ان في نهايه، اللي تمدت ايده على عود كبريت علشان يرميه ويولع، انت ما تعرفش الولعه اللي انت عملتها ديت خسرت البلد قد ايه، وخسرت مصر قد ايه. ومصر مش محتاجه خساره، مصر محتاجه تقوم شويه. البلد خلاص بتنهار، مش عايز اقول انها انهارت، بس عايز اقول بتنهار اقتصاديا، فمحتاجين بقى ان احنا نقف معاهم. فعشان كده محتاجين نذكر الناس ان في اخره. عايز اقول لكل انسان عايش في بلدنا الحبيب اللي انا بحبهم جميعا والله العظيم، وعمري في حياتي والله واقسم بك يا ربي ان عمري ما قلت كلمه مسيسه ابدا ابدا، وابرا الى الله سبحانه وتعالى من اني اقول كلمه في يوم من الايام ان اكون قلت او هقول كلمه مسيسه لحساب حد، قسما بالله العظيم، والكل يعلم ذلك عني، اللهم لك الحمد، ما بقول الكلمه دي الا لله سبحانه وتعالى. اتمنى ان يبقى في تصالح ما بين جميع اطراف المصريين على جميع مستوياتها وانتماءاتها. وانا بقول لكم في ظل ظروف والدي والله العظيم انا انتظر الان قبل بكره ان يتصلوا بيا يقولوا لي تعالى عشان تدفن والدك، ورغم ذلك والله العظيم سافرت ومسافه بعيده ورحت هناك وجلست معاهم عشان بس يعني ابتغاء مرضات الله، ان احنا بنتمنى يبقى في بادره امل، وان هم بيقولوا الدعاء نسينا، لا مش ناسين حد، واديني رحت اهوت. حتى امبارح يعني زوجتي كانت بتصل بيت قلقان عليا تقول لي ده بيقولوا بورسعيد مولعه والدنيا مش عارف ايه، قلت لها انا بورسعيد اهو وبتمشى في شوارع بورسعيد، في بس فقط شويه شباب واقفين عند مديريه الامن فقط، انما بقيت بورسعيد انا ما شفتش فيها حاجه. قالت لي معقوله ده انا خفت يحصل لك؟ قلت لها والله ما في حاجه، والله العظيم الإعلام بيصور حاجات يجي لك على الشارع ويروح مركز الكاميرا ومضايقها لك ويقول لك الدنيا ولعة. أنا رحت وخد بالك من حاجة، يوم الجمعة ده هو يوم المظاهرات ويوم النزول كله في مصر كلها، معروف كده يوم الجمعة ده هو يوم إيه، حتى أصبحت ناس كتيرة جدا يوم الجمعة اللي هو عيد المسلمين اللي فيه ساعة إجابة اللي هو اليوم اللي سبحانك يا ربي يوم عيد المسلمين، الناس بقت تحط إيدها على رأسها كده تقول يا رب يا رب يعني أستر علينا من يوم الجمعة ده، الناس بقت تكره سيرة يوم الجمعة بسبب اللي بيحصل. قلت لها رغم ذلك أهو يوم الجمعة وديني بتمشى أهو في شارع بورسعيد وبكلمك وأنا قاعد في العربية أهو، مفيش أي حاجة خالص مرة. فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب ويبارك فيكم ويبارك في كل يا رب بقعة من بقاع مصر وكل بقعة من بقاع بلاد المسلمين. أنا ما خرجتش بره موضوع لكن كان فعلا لازم أتكلم عن النقطة دي قبل ما نبدأ في شرح كتاب قصة النهاية. فاصل قصير جدا وارجع لكم مرة تانية. نكثر من الدعاء لمصر، وأنا كنت بقول قبل الفاصل إن ليا طلب من أمهاتي الكبار في السن ومن أبائي الأفاضل، الناس اللي أنا بسميهم البركة، البركة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا بينشر بيها البركة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ناس كلهم بركة. بقول الدعاء، الدعاء يا أمهاتنا، الدعاء يا أبائنا، لأن أنا أشعر إن أنتم أخلص لله مننا. أنا أشعر بكده، معلش رأيي الشخصي، قد يكون رأيي الشخصي ويكون غلطان فيه أكون مصح فيه، لكن أنا أرى هذا، أرى أن الناس الكبار في السن دولت أبائنا وأمهاتنا أنا أشعر أنهم أخلص لله مننا، وإن كان الإخلاص ده في القلب لكن الناس ديت على فطرتها وناس طيبين. أتمنى تكثروا من الدعاء لمصر وكلنا ندعو، وياريت خلوا أطفالكم بأطفالكم الجمال دول اللي ما ارتكبوش معصية ومش مكتوب في صحفتهم أي سيئة، خلوا أطفالكم دعوا لمصر وربنا يحفظ مصر رب العالمين. فاصل قصير وارجع لكم تاني، صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إن شاء الله بالنسبة لمسابقة الموسوعة الذهبية، السؤال بتاع الأسبوع دوت وإن شاء الله يأتي الإجابة إن شاء الله نفرزها الأسبوع اللي جاي. السؤال: ما هي السرية التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمراء؟ معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤمر على كل سرية أمير واحد، إنما في سرية واحدة فقط هي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمراء. واحد سرية حمزة، رقم اثنين سرية عبد الله ابن جحش رضي الله عنهم، ورقم ثلاثة سرية مؤتة. اللي طبعا بناخد أول إجابتين وبيفوزوا كل واحد منهم بالموسوعة الذهبية. وبتبعت إزاي؟ بتبعت بتعمل رسالة قصيرة SMS على رقم من اليسار 95530 95530، بتكتب حرف جيم وبعدين تترك مسافة ثم تكتب الإجابة الصحيحة. أما أسماء الفائزين في هذا الأسبوع: الأستاذ محمد عبد الرحيم أحمد علي، الأستاذ محمد عبد الرحيم أحمد علي، والأستاذ سيد حسنين محمد عدلي، والأستاذ سيد حسنين محمد عدلي. إن شاء الله بيتوجهوا للمكتبة وبيحصلوا على الموسوعة الذهبية، واللي بيطلبوا الموسوعة الذهبية ما ينسوش بياخدوا عليها سدهاية، دي طبعا مش للفايزين دي للتانيين، يعني سدهاية لا تحزن وابتسم للحياة. تعالوا نكمل موضوعنا، موضوع قصة النهاية. يبقى محتاجين إن احنا فعلا نذكر الناس إن في آخرة، ونحن نشرح لهم بقى ازاي هنوصل للاخره، ازاي هتكون في اشراط ساعه صغرى. قلنا اشراط ساعه صغرى وفي اشراط ساعه كبرى، وقلنا ان مش شرط ان اشراط ساعه صغرى كلها تخلص وبعدين تبدا الكبرى، لا، اشراط الساعه الصغرى تقدر تقول ان 95% منها خلص خلاص، وفي منها طبعا اشراط بدات ومستمره معانا لحد ايه يعني لحد بدايه العلامات الساعه الكبرى، ومنها من يستمر ايضا يعني الى ان بعض اشراط الساعه الصغرى هتكون موازيه لعلامات او اشراط الساعه الكبرى. زي ايه؟ زي رفع القران من الصدور، هيكون بين ثنايا علامات الساعه الكبرى، يعني مش هنقول هو قبلها ويخلص، لا، هيكون بعد حتى علامتين ثلاثه اربعه من ايه من علامات الساعه الكبرى، يكون رفع القران من الصدور. زي هدم الكعبه، زي الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين حتى لو دخلوا جحر جبل لدخلت وقبضت روح المؤمن، حتى لا يبقى في الأرض مؤمن واحدا، لا يبقى مؤمن واحد، لا يبقى إلا شرار الخلق، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية عند مسلم أيضا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. طيب، يبقى محتاجين نحن نتكلم عن إزاي هتقوم الساعة، أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أشراط العلامات. وبعضهم بيقول طبعا مثلا عن علامة زي المهدي عليه السلام، إن ده بيسموه مجازا كده، ده من علامات الساعة الوسطى، أو هي العلامة الوحيدة الوسطى. لا طبعا ما فيش حاجة اسمها وسطى، وإنما في صغرى وفي كبرى، إنما وسطى بنقولها مجازا كده، إن المهدي وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيسموه علامة من علامات، أو بيطلقوا عليه علامة من علامات الساعة الوسطى. كل مشاكلنا هتتحل في الدنيا وفي الآخرة لما نتذكر إن في آخرة، صدقوني. ولذلك شوف كل مشكلة حصلت لك في دنيتك وكان نفسك تخلص منها، لو ما خلصتش في الدنيا يقينا لازم تخلص في الآخرة. لا يمكن تخش الجنة وفي مشكلة، لا يمكن تخش الجنة وفي حاجة مضايقاك، لا يمكن تخش الجنة وفي حاجة مزعلاك، لأن الجنة دي يعني ما فيهاش أبدا، ما فيهاش لا حزن ولا زعل ولا مرض ولا تعب ولا ضيق ولا ضنك ولا شقاء، ولا فيها موت ولا فيها مرض ولا فيها حسد ولا فيها حقد ولا في أي حاجة خالص من الحاجات دي بالمرة. يبقى إذن كل ده ملغي تماما من الجنة. الجنة دي دار النعيم والخلود، أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل مشاكلنا تتحل هناك، أي نعم، حتى قبل ما تخش الجنة، مش هقول في الجنة، في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم شوف بقى، شوف أول حاجة بيطمنهم عليها: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. بطمنك إن كل نعيم اللي هتشوفه ده مش هيفوتك ولا أنت هتفوته، لأنها هتفضل فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا وتفضلوا على طول في صحة كاملة، لا في أمراض ولا في أي حاجة ولا أسقام ولا فيروسات ولا عدوى ولا أي حاجة، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يبقى كل المشاكل هتتحل، لأن هي المشاكل كلها عبارة عن إيه؟ واحد نفسه يعيش ما يموتش، مش دي مشكلة كبيرة؟ في ناس كتير جدا لما تيجي تذكره الموت يقول لك افتكرنا هنا حاجه وحشه، حاجه كويسه، عمال على طول افتكرنا الموت يعني ما فيش غير الموت. يا عم قول حاجه كويسه، صح كده؟ ان هو ما بيتخيلش في يوم من الايام ان هو في يوم من الايام ممكن يتحط في حفره ويتقفل عليه. هل تعلم انا واحد من الناس يمكن بتذكر دايما سيدنا عثمان بن عفان كما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند حسن، ان كانوا بيستغربوا، والحقيقه يعني هي حاجه فعلا غريبه، بس انا الموضوع عندي انا نفسي، إن سيدنا عثمان لما كان تذكر أمامه الجنة والنار كان ما يخافش، إنما لما يذكر قدامه القبر كان يترعب. أنا واحد من الناس لما تذكرني بالجنة أو النار طبعا الواحد بيبقى نفسه يخش الجنة وبيخاف جدا من النار، لكن أترعب قوي لما حد يجيب لي سيرة القبر. يعني بشوف القبر كده أتخيل إن اتحط في قبر مظلم واتقفل ويتقفل عليه ولوحدي، موضوع يخلي إنسان من أي إنسان بيظلم يبطل ظلم، موضوع يخلي كل إنسان بيعك أمه وأبوه يبوس إيديهم دلوقتي ويراضيهم، موضوع يخلي كل إنسان بيأكل حرام يبطل أكل حرام، لأن في النهاية الجسم اللي أنت عمال بتربيه في الحرام ده الدود هيأكله، أنت بتسمي نفسك للدود، يعني ده أي إنسان عاقل يعمل الكلام ده؟ سبحان الملك. فكل مشاكلنا هتنتهي. يعني سيدنا عثمان بيقولوا له: يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر أمامك القبر فتبكي. قال: أجل، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. فعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. حاجة عجيبة جدا، أي منظر صعب جدا ممكن تشوف حياتك أكيد القبر هيكون أصعب منه. ذلك كان بعض السلف، ومش بقول الناس تعمل كده، أنا بقولك بس هو كان بيعمل إيه يعني. على رأسهم ربيع بن خثيم، كان عنده بيته كده بسيطه في فناء كده في البيت، فلقى قلبه قسي شوية أسود. قلبه دي ممكن مثلا تكون عندنا مثلا رقة القلب عندنا، واخد بالك؟ دي كانت أسوأ عندهم، ولذلك سيدنا أنس كان بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات. فشوف خد بالك، فلقى نفسه قلبه قاسي شوية، راح حفر قبر عنده، وكل ما يلاقي قلبه كده بيقسى شوية من داخل وقافل على نفسه، والقبر بقى والظلمة بقى والخنقة وشاف إيه، وأول ما يلاقي نفسه هتخنق يوم يقول إيه، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يفتح القبر ويقول ها أنت يا نفس قد عدت ففعلي صالحا كما وعدت. إحنا هو أنا لازم أموت وأنزل القبر وأدفن علشان أقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا؟ فيقالوا لي كلا، طب ليه ما أنا في الدنيا، ما أنا عايش، ملحق أتوب، ملحق أشوف إيه اللي ممكن أعمله لبلدي، مش لازم أكون قائد، لكن ممكن أنفع بلدي وأنفع ديني من خلال أن أكون جندي. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه اللي النبي وصفه وقال سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، تخيل، ومع ذلك في عز انتصاراته وفتوحاته في بلاد الشام يأتيه الخطاب من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح، إذا جاءتك رسالتي فاعزل خالدا وتولى أنت مكانه. يعني خالد بن الوليد بلغة العصر كان مثلا إيه، وزير الدفاع مثلا بلغة العصر، تخيل وزير الدفاع وبتقول له يا سيادة الوزير هنرجعك جندي مجند عسكري، أنا متخيل ممكن راجل يطب ميت، أنا بكلم عموما يعني ما بكلمش حد معين. فتخيل بقى خالد بن الوليد اللي كان بما يوازي النهاردة وزير الدفاع يجي له الرسالة ديت، أبو عبيدة يبلغه رسالة عمر الخطاب يقول له أمرك أن أنت يعني تترك المنصب دوت وتبقى جندي مجند. فتبسم خالد ببسيطة جدا، تبسم خالد بن الوليد وما قالش بقى عمر الخطاب بيحقد عليا لان انا عمري ما اتهزمت لا في جاهليه ولا في اسلام، حتى المعركه التي خاضها امام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي احد انتصر فيها خالد بن الوليد. فطبعا ممكن واحد يقول كده، يقول لك الكلام ده ويبقى كلام بالنسبه للعوام منطقي جدا، بيقول كده ليه، بيعزله ليه، اكيد غيران منه، لكن مش دولة اللي يقولوا كده. عمر بن الخطاب ما يعملش حاجه الهوى في نفسه، عمر بن الخطاب رجل يخشى على العقيده ويخشى على الإيمانيات التي في قلوب المسلمين. وصلوا خبر أن الناس اللي كانوا في الجيش اللي مع خالد كانوا مطمئنين جدا، إيه سبب اطمئنانكم؟ قالوا الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا. أنت بتكلم في إيه؟ خالد بن الوليد يتهزم؟ إحنا مطمئنين عشان معانا خالد. طب لو مش خالد بن الوليد، لا إحنا مش مطمئنين كده، مرعوبين. فده قطح في عقيدة الإنسان، إن أظن أن النفع والضر يأتي من شخص ولا يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فأمير المؤمنين عمر الخطاب عزل خالد بن الوليد لأنه خاف على الناس أنه يتكلوا على وجود خالد ولا يتكلوا على رب خالد سبحانه وتعالى. فخالد بن الوليد يعلم أن عمر الخطاب رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر. فيعلم يقينا أن هذا الرجل لا يتصرف عن هوى وإنما يتصرف عن عقيدة وعن إيمان وعن شرع. فأول ما وصل الرسالة وعرف الكلام ده قال رحم الله أمير المؤمنين عمر، دعاله بالرحمة وما زعلش منه ولا قالش كلمة وحشة ولا تبرم أبدا، فضل جندي وفرحان وسعيد ويعني وبيقدم روحه فداء لهذا الدين وهو جندي مجند، مش فرق معاه جندي ولا وزير دفاع، ما تفرقش معاه المناصب دي خالص، المهم أن أنا أخدم ديني. ولذلك عمر الخطاب هو على فراش الموت بيوضح للصحابة قال لهم أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة. هو حد فيكم يروح ودماغه بعيد يقول أكيد عزل خالد، أكيد وصلوا كلام وحش، أكيد عارف إنه عمل حاجة، أكيد أكيد. تعرف أحيانا بيبقى في ناس عندهم سوء ظن مقدم على أي إنسان، فهم إزاي؟ فقال أما إني ما عزلته عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، وإنما سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت، هي ده هو ده السر، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد سبحان الله. هي دي القلوب. فشوف فنرجع لموضوعنا، فكل مشاكلك تتحل في النداءات الأربعة دي، لكم أن تحيوا فلا تموتوا، لكم أن تشبوا وتفضلوا الشباب على طول في الجنة فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا، ما فيش أمراض بقى خلاص. هو إيه اللي بيعكر صفو الإنسان؟ المرض. تيجي تاكل يقول لك أنت ممنوع من الأكل عشان عندك السكر، ممنوع من اللحمة عشان عندك النقرس، ممنوع من الفاكهة عشان عندك الأملاح، ممنوع من الحلويات عشان عندك السكر. مشاكل مشاكل، المرض يحول بين الإنسان وبين أنه يتمتع بحياته. لكن في الجنة ما ينفعش يكون في مرض، ده ما ينفعش يكون في نوم مش مرض. أهل الجنة لا ينامون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النوم يفوت عليك ساعات اللذة، ومستحيل أن تفوتك في الجنة ساعة أو دقيقة من اللذة. شوف شوف حكمة ربنا، أنت في الدنيا بتنام، ولذلك الجنة ما فيهاش ليل ونهار، الجنة نهار على طول، وما فيهاش شمس بقى ضربة في الدماغ، لا لا لا، الجنة جو بقى حاجة مش قادر أقول لحضرتك، ما تتوصفش طبعا، حاجة جو كده، جو صنعه الله عز وجل من أجل متعة المؤمنين، جو يتمتع فيه جميع الخلق بلا استثناء، اللي كانوا متعودين على البرد، واللي كانوا متعودين على الحر، واللي كانوا متعودين على الجو المتوسط، الكل يتمتع في جو الجنة. شفت ايه؟ وما فيش بقى، ما فيش لا ليل ولا نهار، هي نهار على طول، واخد بالك؟ لكن اليوم يقدر بقدر، لما يقول لك ان كل جمعه احنا بنذهب في يوم المزيد لننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، فهي بتقدر بقدرها، يعني ما فيش يعني مثلا ايه ليل ونهار والسبت وحد واثنين وثلاث، لا يعني هي بتقدر بقدرها ان يقول لك النهارده يوم المزيد، والملائكه تاتي وتستاذن على ولي الله واجل ان هو يروح ويقابل ويلتقي بالمولى عز وجل وينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى كل المشاكل تتحل، إن لكم التحيوا فلا تموتوا، تشبوا فلا تهرموا، تصحوا فلا تسقموا، تنعموا فلا تبأسوا. الحاجة التانية إن كل أحلامنا بلا استثناء هتتحقق في الجنة. بتحلم بإيه؟ اقعد اسأل نفسك كده، بكلمك على الآخر عشان كده، بتحلم بإيه؟ قول لي عن أكبر حلم في حياتك، أكبر حاجة كده حلمت بيها كده وعشت عشانها. ما تقوليش بقى عايز ابقى مايكل جاكسون، يعني انا عايز احلام كده برضه، يعني ما بقاش فيها حاجه تعصب فيها ربنا سبحانه وتعالى. ما تقوليش اخش اسمه ايه اكس فاكتور ولا ما اعرفش اسمه ايه، واخد بالك؟ اه انا لسه سامعها من شويه يعني، فعشان اكتشف مستقبله، ولو قال لك ما نفعتش وكان قيل لك خذ كتابك بشمالك وادخل النار، بكاء وصراخ وصويت. طبعا بيضحك لنا انا شو الحاجات ديت يعني، بس ايه حاجات عجيبه جدا، كأن حياته كلها متوقفة على أني أنا أقف وأغني والناس كلها تشير إليه بالبنان ويقولوا صوته جميل وهو إلى غير ذلك سبحان الملك. فكل أحلامك هتتحقق. نفسك في فلوس؟ أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال له جل وعلا لأدنى أهل الجنة لما سأل موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سأل ربه جل وعلا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، بيتخيل أن الجنة مرت خلاص، فيقول كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت يا رب، طبعا رضيت، ده كان ب 200 300 جنيه بيحصل مشكله بينهم من حبايبه ويقطعهم ويبقى في قواضي ما بينهم في المحاكم، واخد بالك؟ على 500 جنيه و1000 جنيه. قال له رضيت يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك ومثل ومثل ومثل ومثل، في المره الخامسه قال له رضيت يا رب، قال له لك ذلك وعشره امثاله. يعني ادي 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. وفوق ده كله بقى كمان قال له ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ممكن انا انسان يكون طموحاتي اكتر مما بقى يعني مما اوتيت، ربنا اداني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا وبيقول لي ولك ما اشتهت نفسك، لسه الباب مفتوح. فقلت له يا رب انا تشتهي نفسي انك تديني قد اللي اديته لي 1000 مره هيدهوني، لانك تسال الملك سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مساله. شوفي كده أم العزيزة لما الإنس والجن والدنيا كلها تقف في صعيد واحد في مكان واحد من قام سيدنا آدم إلى قيام الساعة، وكل واحد يقول كل أمنياته، وبعدين بقى لما أكون بطلب من ربنا بوسع بقى بعلي السقف. أنا في الدنيا كانت أمنيتي إيه؟ حتة شقة أوضتين و وحتة توك توك حتى أروح بشغلي ودكان صغير ولا سبوبة ولا وظيفة ولا أي حاجة وخلاص واتجوز والدنيا كده بالنسبة لي آخرها يعني. إنما لما المولى عز وجل سبحانه وتعالى يقول لي أطلب اللي أنت عايزه، فلما بطلب لا ده أنا بطلب من الملك سبحانه وتعالى، ده أنا بدل ما أطلب شقة وطين ده أنا أقول له عايز قصر في باريس سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، عايز قصر بباريس وشركة كبيرة واخد بالك وعربية مرسيدس أحدث موديل، وعايز رصيد في في في في مش يعني في أي بنك إسلامي ولا حاجة، وعايز عايز بقى اللي انا عايزه بقى، ما بطلب من ربنا. فتخيل بقى لو كل واحد سال المولى عز وجل، كل واحد سال مسالته، قال فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط الابره اذا ادخلت اليم، خدت ايه من البحر ولا حاجه، شوف قد ايه. فانت بتطلب من الملك، فادنى اهل الجنه يوم القيامه لو كنت عايز بقى فلوس يمشي في ملكه 2000 سنه لا يقطعها، كما قال الامام ابن القيم في حد الارواح. وذلك في الحديث الاخر في روايه اخرى عند مسلم ايضا ان المولى عز وجل يقول لادنى اهل الجنه، يقول له اترضى ان اعطيك الدنيا كل الدنيا بقى، شوف بقى الدنيا بقى اللي اتقسمت بين مليارات البشر هديها لك لوحدك، وفوق ده كله ايه؟ قال له اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها. فالرجل بقى يعني سمع الكلمه قال لا ده اكيد ده الله عز وجل بيسخر مني. فقال له اتستهزئ بي؟ الروايه بتقول كده، اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ قال عبدي اني لا استهزئ بك. انت ناسي انت بتطلب من مين؟ انت بتطلب من الله سبحانه وتعالى. اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. الله على كلمه قادر، على ما اشاء قادر. طبعا قادر، قادر يحل ازمات مصر دي في اقل من ثانيه. قادر ولا مش قادر؟ قادر. استدعي، ارفع ايدك قول يا رب. قول يا رب. الدعاء هو العباده، ده مش كلامي انا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي اللي قال كده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب. شوف الكلام، ادعوني استجب، مفيش خلاص. كان سيدنا عمر يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا وفقني الله للدعاء فثم الاجابه. حسن ظنك بالله، امال انا هدعو وانا ما عنديش يقين ربنا هيستجيب لي مش هيستجيب لي؟ ما هو ربنا قال كده، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا في الروايه الثانيه فله، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. انا بادع بقول يا رب يا رب اشفي لي والدي، وانا بقول من جواه واكيد مش هشفيه، يبقى مش هشفيه، يبقى خلاص مش هشفيه فعلا. انما بقول يا رب اشفي والدي وانا يقيني انه يقين هيشفيه، يبقى هيشفيه. طب وان قدر له الوفاه؟ خد بالك يبقى ده اجله، ويبقى في ميزان حسناتي ان انا صبرت ورضيت، وفي ميزان حسناته ان هو قضى الفتره دي كلها وصابر على المرض، بدي مثال يعني، خد بالك. فشوف، فانت ايه؟ الدعاء هو العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن، ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الايه، قال الدعاء هو العباده. الله، انتصر النبي في غزوه بدر والاحزاب بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. دعا في غزوه بدر فنزلت الملائكه، ودعا في غزوه الخندق فجاءت الملائكه وجاءت الريح، شوف قد ايه. وكانت النصره بفضل الله سبحانه وتعالى ان هم رحلوا عن ارض ايه؟ عن ارض المدينه. اذا شيء جميل جدا الدعاء. قتيبه بن مسلم وراح يفتح كابل كان معاه رجل ولي من اولياء الله، رجل من ائمه التابعين، محمد بن واسع، وتقرا قصته في كتاب قصص التابعين، حاجه في قمه الروعه، حاجه لا تخطر على قلب بشر. تخيل ان بعد ما انتصروا في احدى الفتوحات، الامام بتاعهم الراجل القائد الجيش بيقول لهم ايه رايكم بقى؟ انا جبت التاج دوت لوحده كان وزنه 60 كيلو ذهب. بيقول لهم تشوفوا ان في حد في الدنيا ممكن يزهد في التاج دوت؟ قالوا لا طبعا، انت لو عرضت على اي حد فينا عمره ما هي يعني مش هيعتقوا. قال لهم بس انا اعرف واحد بقى ممكن يزهد في التاج دوت. قالوا له مين؟ قال لهم محمد بن واسع. قال له مش ممكن. قال لهم طيب ابعتوا له. فكان معاهم في الجيش. جه الامام قال له من قائد، قال له يعني خلاص الناس كلها تصالحوا ورضوا جميعا بعد ما قسمنا الغنائم ان التاج دوت يكون من نصيبك انت. فقالوا لا حاجه تري بي، لا تفتني في ديني. قال له والله كلهم مسامحين وراضيين وخذوا يعني استعن بيها على عيشك. فراح واخد البتاع وشايله كده على كتفه وخارج بيه. فالراجل قائد الجيش قالوا له ايه؟ قالوا طب هو خده. انت بتقول له هيزهد فيه؟ ما شاء الله حطه على كتفه ومشي بيه يعني، واخد بالك. قال لهم استنوا بس انتظروا هتشوفوا هيعمل بيه. مشي بالتاج من هنا، تاج ذهب خالص. فالقائد الجيش قال للعسكري، قال له امشي من وراه كده ايه وتابعوا بس من بعيد. مشي بالتاج دوت، مفيش 100 متر وقابله واحد فقير. قال له اعطيني مما اعطاك الله. قال له خد التاج دوت. والله اقرا روايه، تلاقي روايه كده، خد التاج ده. معهوش فكه تقريبا حاجه زي كده، اداله التاج كله ذهب. قال له خد التاج ده. طبعا التاج العسكري لو شاف منظري كان هيتجنن، قال ايه اللي بيعمله ده؟ تاج يروح يديه لواحد غلبان؟ قال له تعالى انا جايب الراجل الغلبان ده. قال له تعالى بس الامير الجيش عايزك. دخله فقال له، قال له محمد بن واسع ادى التاج للراجل ده. فقائد الجيش راح مديله مبلغ كده ومرضيه وقال له التاج ده للجيش، ده غنيمه. فاخده ورجعه له. قال لهم ايه رايكم بقى؟ شفتوا ان هناك من يزهد في الدنيا لو عرضت عليه الدنيا كلها يزهد فيها. فمحمد بن واسع ده بقى كان مع قتيبه بن مسلم. فقال لهم دوروا لي عليه، احنا مش عارفين نفتح كابل، الدنيا مقفله ونفدت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء، عايزين حد مخلص كده يدعو. فقالوا له طب عايز مين؟ قال لهم شوفوا لي محمد بن واسع. راحوا لقوه هو كان كبير في السن متكئ على عصاه رافعا يديه الى السماء، دموعه نازله على خدوده وبيقول يا رب اللهم نصرك الذي وعدت. فما رضوش يقطعوه من الدعاء انه كان بيدعو وبيبكي. فرجعوا قالوا له، قالوا له وجدناه يبكي وهو يدعو فما اردنا ان نقطع دعاءه. فقال ابشروا والله بالنصر، فلاصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. الدعاء، عشان كده بيقول كتر من الدعاء. فكل احلامك فاضل خمس دقايق. حاضر. ماشي يا استاذ حمدي، جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك. استاذ حمدي كريم، ربنا يبارك فيك. كان اربعه بس اداني خمسه يعني، جزاه الله خيرا. ربنا يدخلك الجنه يا استاذ حمدي ويكرمك ويكرم المشاهدين يا رب ويجمعنا في الفردوس الاعلى رب العالمين. فشوف نفسك في مال ادنى اهل الجنه يمشي في ملكي، ياخد قد الدنيا 10 مرات، مش 10 مرات، 11 مره، لانه بيقول له اعترض ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها فوق، يعني 11 مره. نفسك في ايه؟ في شهره؟ اهل الجنه كلهم عارفينك، المليارات اللي في الجنه دي هيكونوا عارفينك. شوف قد ايه. نفسك تتجوز؟ في هناك الحور العين، حور العين التي لو ان بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. والنساء كما تكلمنا قبل ذلك لهم المرأة التي يعني ماتت ولم تتزوج، في ايضا رجل مسلم برضه مات ولم يتزوج، ربنا يجمعهم في الجنة. تفدي والرجل في الجنة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن رجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. جميلة. فتتزوج. طب واحدة تزوجت وطلقت، في برضو واحد جوز وطلق ولم يتزوج، فربنا يجمعهم في الجنة. طب واحدة تزوجت وزوجها مات وكان من أهل النار وهي دخلت الجنة، ربنا يزوجها من واحد مسلم في الجنة. طيب النساء لسه كتير والرجاله خلصوا، لان النساء كما اورد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان بيكثر عدد النساء في اخر الزمان حتى يصبح عدد النساء بالنسبه للرجال 1:50. قال لا تقوم الساعه حتى، وده هيجي لنا طبعا في علامات الساعه احنا بنتكلم في ايه؟ في قصه النهايه. لا تقوم الساعه حتى تكثر النساء ويقل الرجال حتى يصبح لكل قيم 50 امراه مش يتجوزهم، يكون يعني مسؤول عنهم اطعامهم وحاجتهم ومصالحهم يعني. فهيفضل لسه في نساء وما اتجوزوش. فينشئ الله عز وجل خلقا آخر من الرجال أو النساء ويدخلهم الجنة ويزوجهم من نساء المسلمين. نفسك في أولاد؟ نفسك تخلف؟ كان عند كان جوزته وربنا ما رزقكش، ربنا يا رب يرزق كل محروم يا رب بالذرية الصالحة في الجنة. شوف بقى الأولاد بتيجي إزاي. اسمع لأغرب حديث ممكن تكون سمعته في حياتك، بل ربما تكون ما سمعتوش، حديث عجيب جدا وفي غاية الروعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، خد بالك، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهن. واحد ما خلفش في الدنيا، واحدة ما خلفتش في الدنيا، فيجي في الجنة بيتمنى أن يكون عنده ولد أو بنت. الولد أو البنت خد بالك الزوجة اللي معاه تحمل وتولد، خد بالك، والولد يكبر ويبقى عنده 33 سنة في ساعة واحدة. قول لي إيه الكلام اللي تقوله ده يا شيخ محمود؟ معقول حد يقبل هذا الكلام؟ اقول لك سبحان الله، هو في حاجه تعظم على الله سبحانه وتعالى؟ هو ربنا لو اراد انه يخلقني كده بالمنظر ده كده من اول يوم اتولدت فيه، في مشكله؟ قدره الله عز وجل لا تحد احد. بعدين دي جنه، دي مش دنيا، دي امور ثانيه خالص. جنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وطالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، يبقى اذا في الجنه خد بالك يبقى في الجنة المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه. طب ليه أنا قلت 33 سنة؟ لأن النبي وضح في حديث آخر أن أهل الجنة جميعا يدخلون الجنة على سن سيدنا عيسى 33 سنة. هكمل الموضوع مع حضراتكم المرة الجاية إن شاء الله، أني محتاج أن أنا أدعو، ولكن عايز أقول يا جماعة الله يبارك فيكم، محتاجين نخلص الدعاء لبلدنا إن ربنا يحفظها وإن ربنا ينجيها. إحنا في فتن، إحنا في فتن، أنا لا أنكر إن إحنا في فتن. أنا بحاول فقط والله العظيم وأقسم بالله لحسن حد يقوله وليه الشيخ ما بيتكلمش في السياق، أنا بحاول إن أنا أبث الأمل في قلوب أهلنا وأحبابنا سواء هنا أو في أي قناة تانية، والله العظيم بحاول دايما إن أنا أبث الأمل في قلوب الناس اللي عايشة في بلدنا عشان الناس ما تيأسي، عشان الناس ما تيأسي، لأن إحنا مش من مصلحتنا إن حد ييأس، فبنحاول نبتسم في وشوش الناس وبنحاول إن إحنا نوصل لهم المعلومة البسيطة الجميلة اللي تخلي الأمل يتجدد في قلوبهم. وفي النهاية صدقوني حتى لا قدر الله، وإن شاء الله مش هيحصل، حتى لا قدر الله وتعبنا في حياتنا، فإحنا في النهاية بذكركم بقصة النهاية وبذكركم أن في آخرة ونروح نلاقي الخير والنعيم كله هناك. الإمام أحمد قال كده، قال لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الدنيا دار ابتلاء، لكن أسأل الله أن يعافينا ويعافيكم يا رب، وأن ربنا يجدد الأمن في قلوبنا إن شاء الله، ومصر ترجع أحسن من الأول 1,000,000,000 مرة بأهلها وبحبهم لبعض. كلمة أخيرة عايز أقولها لأهل مصر جميعا، والله العظيم علاجنا في كلمتين قلتهم قبل كده في درس، بشبر قربوا ربنا سبحانه وتعالى، نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحاجة التانية صدقوني واحفظوها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتين ارحموا ترحموا. عايزين نرحم بعض مش نولع في بعض، عايزين نرحم بعض عشان ربنا يرحمنا ويكرمنا. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأذكركم بقول الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة حينما قال إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يبقى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. محتاجين العدل، محتاجين الرحمة، محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين نكثر من الاستغفار. أمهاتنا وأبائنا الغاليين ناس البركة دولت، ادعوا لمصر وكلنا ندعي لمصر، بس أنا بركز على أمهاتنا وأبائنا عشان ناس اللي على الفطرة الطيبين دولت أحسب أنهم أحسن مننا بكتير. ربنا رب يحفظهم ويحفظ مصر كلها ويحفظ كل بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن تخريب المخربين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عورات فاكسهم، مرضى فداوهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، وأمدهم بمدد من عندك، ولا تذل أهل سوريا لأحد أبدا يا رب، اللهم لا تذلهم لأحد ولا تحوجهم لأحد. اللهم يا رب العالمين أكرمهم ويسر لهم الخير كله يا رب العالمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.